السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. التفكر في هذا الكون يحتاج إلى طاقة، تلك الطاقة نجدها في الطبيعة، فالسفر عبر التفكر هو أمر سري للغاية. لا يمكن أي شخص أن يكتشف هذا السر بدون أن يدرك في ذاته سر الطبيعة. التفكر ساعة خير من عبادة 100 سنة. التفكر يجعل الإنسان المتفكر يرى نفسه في الآفاق، ويرى آيات الله الكبرى في هذا الكون. كل ما في الطبيعة هو يحكي عن الطبيعة، وكل ما في هذا الكون هو يحكي عن هذا الكون، وكل ما في الطبيعة هو يكمل ما يحاكيه أيضا. نظام منسجم في ذاته، متصل بإرادة غيبية. المتفكر يدخل في هذا النظام ويدخل في أسراره. اللهم اجعلنا من المتفكرين في آيات الله الكبرى، واجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.